فهي عبادة لله عز وجل وتوحيد لله تبارك وتعالى. وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، فهذا دعاء لله واستعاذة به سبحانه وتعالى وحده. لكن لقائل أن يقول هنا، لما قال المؤلف رحمه الله، لما قال الشارح رحمه الله إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لما لها وأمره، لأنه هو الذي أوجده وأمره، فمسبتها مسبة للفاعل، هل يقال الذي يسب الريح كافر كالذي يسب الله تبارك وتعالى؟ لأن الذي يسب الله عز وجل لا شك أنه كافر بالإجماع. فالذي يسب الريح يقول هي مسبة للفاعل، نقول ننهى عن سب الريح كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أو نظن بأكثر الناس أنهم إذا سبوا الريح لا يأتي على بالهم أنهم إيش يسبون الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ ها؟ ما يسبون الله عز وجل هم بهذا، ولكن هذا أمر لا شك أن فيه إيذاء لله تبارك وتعالى، وفيه أيضا سب لجندي من جنود الله تبارك وتعالى، ومآله لو فكر به الإنسان وتدبر أنه يسيء إلى الله عز وجل بسبه للريح. فنحن نحذر من سب الريح وننهى عن سب الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الناس وإن سب الريح قد وقع في هذا المحظور الكبير، إلا أنه حكمه ليس كمن يسب الله تبارك وتعالى. لذلك ما ذكر العلم أن من الكفريات سب الريح وسب الدهر، وإنما نهوا عن ذلك كما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحذروا وبينوا أن مآل هذا الأمر هذا السب فيه إساءة إلى الله تبارك وتعالى، فالتحذير من غير تكفير، التحذير من غير تكفير. وهذا الواجب أن نقف هذا الموقف مع أكثر الناس، لأن كثير الناس يجهل مؤدى كلماته ما تدل عليه، فنقول ترى هذا كلام باطل، هذا يؤدي لكذا، هذا يلزم منه كذا، هذه من الألفاظ التي اشتهرت على ألسن الناس من غير مراعاة لمعناها، لو تدبرنا في معناها لوجدناها خطأ، لوجدناها كفر. لكن ما نقول أنتم إيش كفار، ومن قال تلك كلمة فهو كافر. كثير من الناس يقول لا حول الله، ها؟ هذا تعطي معنى مغاير ومعاكس تماما لتلك الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة. ما هي الكلمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، استثناء بعد النفي الذي يفيد الحصر، يعني الحول والقوة كلها بيد الله سبحانه وتعالى وحده، ولله سبحانه وتعالى وحده. بينما الذي يقول لا حول الله، شوف أعطى معنى مغاير، نفى الحول، والحول قريب من معنى القوة، فسر بالقوة أيضا، وقيل الحول هو تحول الحال من حال إلى حال. لذلك ناسب أن يقول السامع للمؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني أقبل على الصلاة أقبل على الفلاح، أن يستعين بهذه الكلمة. فمشروع أن يقول ماذا إذا سمع حي على الصلاة على الفلاح، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما المناسبة؟ المناسبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك، وكفى بها مناسبة. لماذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المناسبة الأولى والأعظم والكافية الشافية. لكن لا بأس أن نستنبط فائدة أخرى، وهي أن المناسبة اختيار هذه الكلمة بالذات لأن الإنسان لا يستطيع أن ينقلب من حاله إلى حال الصلاة، من حال العمل، من حال الانشغال، من حال البيع والشراء، من حال النوم، إلى أن ينقلب إلى الصلاة، يدع ما بيده ويذهب للصلاة، يحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ إلى حول وقوة من الله يعين بها العبد حتى يتمكن ويذهب ويصلي. ولذلك أكثر الناس إذا انشغل بأمور يعني هو في نظره مهمة أو توافق شهوته أو رغبته أو كسبه، فإنه قد يغفل عن الصلاة، أو يعلم أن الآن وقت صلاة لكنه يطمع بما بين يديه فيركن إلى أمر الدنيا ويدع الصلاة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئكم خاسرون. عن ذكر الله يدخل في هذا الصلاة أم لا؟ يدخل، بل الصلاة تدخل في هذا دخولا أوليا. أولى ذكر الله عز وجل الصلاة، أقم الصلاة لذكري. أصلا الصلاة شرعت يعني لكي يذكر العبد بها ربه جل وعلا، أن يذكر بها الله تبارك وتعالى. فذلك لن ينقلب ولن يعان ولن يتمكن لأن يذهب إلى الصلاة، لا سيما إذا كانت الرغبة شديدة في الكسب، في الشهوة، في الانبساط، مشغول مع أمر يهمه، لكن هل يتمكن لأن ينقلب إلى الصلاة ويدع كل ما بيده لكي يصلي؟ لن يتمكن إلا إذا قل معه أعانه الله على ذلك، ليس كذلك؟ لذلك يقول عندما يسمع حي على الصلاة حي الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد لو قال قائل لا حول الله، خطر، خطأ، خطأ وباطل. بعضهم يقول لا حول، هذا ما فيه ولا حسنة، هذا ما فيها إيش، إذا ما فيها سيئات وإثم، لحو وش لحو هذا، أين تصرف هذا لحو؟ لكن هذا من الشيطان، تدرج الكلام هذا على ألسن الناس دون أن يتعقلوا، ما فارق لحو. لكن لا تقول، السنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري يقول له نصر، يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، نسأل الله من فضل العظيم. طيب، إذن هنا ننهى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح أبدلهم مكان هذا السباب دعاء عظيما جليلا واستعاذة بالله وحده، فقال ولكن إيش قولوا، اللهم إننا نسألك خير هذا، أو نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أمرت به، أو شر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم، مسائل. قال مصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى القيام النافع إلى رأى الإنسان ما يطمع، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي علمنا وخير ما أمرت به، وقال وشر ما أمرت به، إرشاد وتعليل، لماذا نسب الريح؟ صح لقاء أن يقول لماذا نسب الريح؟ الجواب أوجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب أخبر به في الدعاء نفسه، لأنه مأمورا، لأن الذي أمره ذلك من؟ الله عز وجل. وهنا حذف ذكر الآمر، لم يعيش قال وخير ما أمرت به وشر ما أمرت به، لماذا حذف؟ من هو الآمر؟ الله عز وجل. لماذا حذف ذكر هنا؟ لأنه إيش؟ معروف، لأنه معروف معلوم، يعني يحذف الفاعل أحيانا للعلم به أنه معروف، وأحيانا يحذف الفاعل للجهل به. لاحظ، يقال مثلا كسرت الزجاجة، لماذا حذف الفاعل؟ لأن ما أدري من كسرها أصلا. ويقال ودكت الأرض والجبال دكا دكا، من دكها؟ الله المعلوم. فيحذف أحيانا الفاعل للعلم به، وأحيانا يحذف للجهل به، وأحيانا للستر عليه، أحيانا يستر ذكر الفاعل ما نريد أن نذكر اسمه، يقال إيش قيل كذا وكذا ما نريد أن نعلم ما الذي قال، وأحيانا أيضا يهمل ذكر الفاعل احتقارا له، ما يريد أن يصرع باسمه فيحتقره. المهم لأسباب يذكر أو يترك ذكر الفاعل، وهنا ترك ذكر الفاعل لأن معلوم للعلم به بأنه هو الآمر جل وعلا، فإذا قال من خير ما أمرت به ومن شر ما أمرت به ففي هذا إرشاد إلى التعليل لماذا نهينا عن سب الريح؟ وليد نعسان، لماذا نهينا؟ لأنها إيش تسير وليد؟ ليش؟ لماذا؟ أحلامك سعيدة. لماذا؟ لماذا؟ يعني التعليل بالحديث نفسه. لهالدرجة كنت غرقان في النعاس. إبراهيم؟ لأنها مأمورة، لأن الله هو آمر لها، فسبها فيه إساءة لله، واضح؟ لأنها من جنود الله، يرسلها الله تارة بالرحمة وتارة بالعذاب، هي تسير بأمر الله، واضح الآن؟ ايه طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يخفون له يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله: الظالمين بالله ظن السوء عليهم الآخرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينفذ له ما مأمولا. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني أكرم الله عباده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليهم ماذا يا أخوان؟ السكينة من بعد الغم. أنزل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، الواحد منهم في حرب وقتال شديد ومع ذلك أنزل عليهم نعاسا، يعني يطمئنون به، يغشى طائفة منكم وطائفة أخرى من الشاكين الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها انفصلت وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك. إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشريفة. نعم. طبعا أصيب المسلمون في يوم أحد لمخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم 70، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وكسرت رباعيته، فظن بعض المنافقين أن الإسلام قد انتهى، وظن أن لن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم ولن تعود له شوكة وقوة ولن يظهره الله عز وجل على عدو. وهذا الظن السوء بالله تبارك وتعالى، إذ أن ظن الحق بالله أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ هذا هو الحق الذي يظن الإنسان بالله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إن تنصروا الله ينصركم، وقد وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر المبين. فظنهم بأن الإسلام قد انتهى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انكسر والصحابة قد تراجعوا، هذا ظن سوء بالله تبارك وتعالى. نعم. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي قتل بنو الخزرة اليوم، قال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تظننته وقعة أحد، وقد فسر هذا الظن. نعم، أقرأ كلام ابن القيم فوق في المتن. قال صاحب رحمه الله تعالى قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا القول بأنه سبحانه لا يمثل رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإيكار الحكمة وإيكار القدر وإيكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقراره وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرد فذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني الذي الناس وليبتني بهذا وليدعو إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من تفسر رأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالف ناهية قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ابن القيم رحمه الله كلامه عجيب يقول هؤلاء ظنوا بأن الله لا حكمة له في هذه الهزيمة أو أن الحق سيضمحل وأن الباطل سيظهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم سينهزم وهذا كله ظن بالله ظن السوء ولا بأس أن تكون هذه كلها الظنون قد حصلت عند هؤلاء فمنهم من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتصر ومنهم من ظن أنه لا قدر لله عز وجل ولا حكمة له في ذلك وأن الباطل سيظهر وهذا كله ظن سوء بالله تبارك وتعالى الشيخ ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كلاما عجيبا هنا يقول فتش في نفسك هل أنت سالم من هذا الظن نعم إن كثير من الناس يظن بالله ظن السوء اليوم كثير من الناس يتساءل لماذا المسلمون يتخلفون أضعف الأمم أهون الناس حتى على أراذل الناس الكفار الصليبيون المجوس الوثنيون يحترمون أكثر من المسلمين لماذا المسلمون بلغ وضعهم وقدرهم إلى هذا الحد فتش بعضهم يرجع الأمر فيسيء الظن بالله عز وجل هل الله تبارك وتعالى يتخلى عن عباده المؤمنين عن عباده المسلمين الجواب كلا إن تنصروا الله ينصركم ولكن الحق بأن ما بلغ المسلمون هذا المبلغ إلا لتخليهم عن دينهم طيب الكفار قد تخلوا أكثر ألا يقول بعض الناس ولو بينه وبين نفسه طيب نحن ننهزم بسبب المعاصي طيب الكفار إيش عندهم من طاعة كفار صليبيون يهود نصارى بوذ هندوس كفر إلحاد سب الله كفر بالدين خمور فواحش هم ينتصرون ونحن تقول ننهزم لأن عندنا معاصي فالجواب على هذا لو انتصر المسلمون وهذا كلام بعض العلم والمشايخ اللي درسنا عليهم يقول لو انتصر المسلمون مع وجود المعاصي لهان دين الله عز وجل عليهم ولقالوا ها نحن نعصي الله وننتصر لكن هزم جيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه كبار الصحابة في أحد بسبب أن بعضهم شوف بعض قال الغنيمة الغنيمة فعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهزموا هزيمة ذكرت في كتاب الله قتل منهم 70 لحكمة أراد الله أن يتخذ من المؤمنين شهداء لن يبلغوا مرتبة الشهادة إلا إذا قتلوا في سبيل الله فقتل من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم منهم حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وارضاه في أحد لأنهم خالفوا أمر الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة واحدة اليوم المسلمون اجتمعت فيهم مخالفات كثيرة اجتمعت فيهم جرائم والصد عن سبيل الله والشرك وبدع وأهواء واحتيال على محارم الله لو انتصروا على ما هم فيه لكان لماذا تمسكون بالدين لقال قائلهم ها نحن نعصي الله عز وجل وننتصر ونتوكل وكان عمر رضي الله عنه إذا بعث جيشا قال اعلموا أنكم تنتصرون على عدوكم بتقوى الله فإن ساويتموهم بالمعاصي غلبوكم بالعدة دائما الكفار عددهم وعدتهم أكثر من المسلمين حتى في تاريخ الإسلام ينصر الله المسلمين لا بعدد ولا عدة بل لما قالوا في حنين ماذا قالوا لن نهزم اليوم من قلة وقد بلغوا 12,000 فهزموا لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى حتى رجعوا إلى الله عز وجل وتذكروا البيعة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانعطفوا على رسول الله كما تنعطف البقر على صغارها بعد ذلك أدركوا أنهم ينتصرون بأمر الله عز وجل وأن النصر من عند الله حينئذ نصرهم الله تبارك وتعالى انظر اليوم من ينظر للمسلمين من ينتسب إلى العلم يدعو إلى عبادة القبور إلى التصوف إلى وحدة الوجود إلى البدع والأهواء انظر إلى جمهور المسلمين منهم من يشرك بالله ومنهم من يسب الله ورسوله ومنهم من يستهزئ بالدين ومنهم من يقول الدين غير صالح ومنهم ومنهم كيف ينتصر هؤلاء بل من حكمة الله أنهم لا ينتصرون لأنهم لو انتصروا ما رجعوا إلى الله قط لكن الله يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فالله جل وعلا لو نصر المسلم على المعاصي ما رجعوا إليه إذن هو يريد بهم خيرا أنهم لا يوفقون مع المعصية لا يوفقون مع الصد عن سبيل الله حتى إذا أدركوا بأن سبب الهزيمة والتأخر هو تركهم للدين وانتهاك الحرمات وتابوا إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل سيظهرهم حينئذ وهذه مسألة مهمة جدا قد يستعمل بعض الكفار الديمقراطية فينجحون فيها إلى حد ما ويستعملها المسلمون فيتعثرون من سيء إلى أسوأ لو وفقوا فيها قال لماذا نرجع إلى الدين الديمقراطية ما شاء الله صح لكن لا يتوفقون فيه أبدا من سيء إلى أسوأ لأنهم لو وفقوا لكانت هذه أكبر عقوبة لهم لا تمادوا الصد عن سبيل الله والبعد عن الله ولن يرجعوا إذن أبدا إلى دين الله تبارك وتعالى لكن كلما تعثروا صار هذا في هذا مجال لأنفسهم أن يراجع أنفسهم لماذا نتخلف لماذا يحصل فينا ما يحصل فيرجع الإنسان إلى ربه فيتوب الله عز وجل ويستغفر أمره فحينئذ ينصره الله تبارك وتعالى مسألة مهمة جدا ليست الغاية أن أمة الإسلام تكون هي الدولة العظمى التي تتحكم في الدول ترى في ناس عنده يعني اللهم اهلك أمريكا أن تصير المسلمون هم اللي الدولة الكبرى اللي تلعب بالعالم كأنه شطرنج هذه ليست غاية إذن ما هي الغاية ما هي الغاية تحقيق العبادة لله عز وجل تحقيق العبادة لله عز وجل هذا المفهوم غير بين ولا ظاهر عند المسلمين فضلا يكون عند غيرهم ما يدركون بأن الله خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى لا ليكونوا أكثر ناس ولا أغنى الأمم ولا أقوى الأمم ولا يتحكمون بالعالم، كلا، بل الغاية أن نحقق العبادة لله سبحانه وتعالى. وحينئذ هذه الغاية تحقيق العبادة ستكون قريبة المنال، وإذا صار الشيء قريب المنال يتشجع الإنسان إلى أن يحققه. أضرب لكم مثلا، لو أن إنسان وجد نفسه في وسط البحر في المحيط، سقط الطائرة، غرقت الطائرة، ما شاء الله طلع يسبح، لكن انظروا في وسط المحيط، ييأس أو لا ييأس؟ ها؟ ييأس، ما في، ما نشايف شيء. لكن لو أنه سقط قريبا من الساحل، شوف يعني عدة أمتار، يستطيع أن يحاول، صح؟ يقول شوف في بشر واحد يمر، يمكن أنا أسبح، يمكن أوصل. إذا قلنا للأمة، لشباب الصحوة، لشباب الدعوة، أن نريد أن كب أمريكا المحيط، هذا متى نوصله؟ القيامة قربت، وين الجامعة؟ الآن ستقوم القيامة على شر الناس، متى نبلغ هذا المبلغ أن نكون والله الأمم الكافرة تحترمنا وإحنا اللي نحكمها وإحنا اللي، متى هذا سيكون؟ اليوم الناس ما هم على قلب واحد، في البيت الواحد تجد مشاكل، تجد مذاهب، تجد خلافات، تجد بلاوي في البلد الواحد، في المنطقة الواحدة، وين نجمع الناس كلهم من جديد ويكون على قلب واحد ويبلغ فيهم الأمر أنهم تكون لهم العزة ويتحكموا بالدنيا؟ يعني يريد أن يرجع الناس إلى قرون، حتى بعضهم قال نريد الخلافة، أن نقيم الخلافة، وهذه دعوة لكثير من الدعوات التي قامت، بعضها اندثر بعضها ما زال قائما، نريد خلافة إسلامية، حتى قال بعضهم نريد خلافة كخلافة عمر. لو قلنا أن خلافة عثمان ليست كخلافة عمر ما كنا عن الحق ببعيد. هل خلافة عثمان كخلافة عمر؟ لا، زالت الفتن في عصر عثمان، وعثمان أقر من عمر. زمن عثمان ما كان كزمن عمر، كيف تريد أن ترجع الناس اليوم كزمن إيش؟ كزمن ما مستحيل هذا. لو كان الأمر بهذه السهولة لما كان عمر عمر، صح؟ يتكرر عمر، عمر الخطاب هل يتكرر؟ هل يتكرر في من نسخ؟ ما في عمر، وين الواحد يرجع لعمر؟ لكن لو قلنا الناس الغاية أنك توحد الله وتحقق العبادة وتطبق السنة، هذه غاية قريبة أم لا؟ قريبة أم لا؟ قريبة. يستطيع الإنسان يوحد الله، يتخلى عن الشرك، يتخلى عن عبادة الأولياء، عبادة القبور، يطبق السنة، كيف نصلي، كيف نحج، نستطيع. وهذه الدعوة إلى تحقيق العبادة ليس فيها تخلف للأمة، بالعكس، إذا وحدنا الله عز وجل وشاء الله لنا أن الظفر والظهور، فالأمر بيد الله، الأمر بيد الله. إذا ما معنى أن تنصر الله ينصركم؟ ما معنى أن تنصر الله ينصركم؟ يعني أن تطيعوه وتحققوا العبادة له، تطيعوا نبيه وتتبعوه ينصركم. تأمل قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وتأمل قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته. التقوى ماذا قال؟ اتقوا الله حق تقاته. القوة قال عدنا ما استطعت من قوة. تأمل قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تأمل قول الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. ما انتصر المسلمون في تاريخهم بقوتهم وعددهم، وإنما انتصروا بتقوى الله بالدين. لكن لما عصينا الله هانت هذه الأمة على الأمم. ما هو الإنسان على الله إذا عصى الله تبارك وتعالى؟ سيكون هينا. تشعبت بنا الهموم، ومن تشعبت بالهموم لم يبال الله به في أي واد هلك. تشعبت الأموم، الناس يتنافسون على جمعية تعاونية مو على بعد دولة ولا حكومة، وتجد هذا يفتري على هذا، وهذا يكذب على هذا، وهذا كلا وكلا. المتدينون، الدعاة، طلبة العلم، شوف بينهم نزاعات كم. وين تريد أن تجمع الأمة هذه من جديد كلها؟ إلى هذا بعيد جدا. ولذلك أكثر الناس في هذه الدعوات الباطلة اليوم يدعون الناس والشباب إلى أن يكونوا ضحايا ليهلكوا في من حفرة إلى حفرة. الله يستر الأيام ترى بادية حفرة جديدة، سمعتوا فيها ولا لا؟ وين الجبهة الجديدة اللي فتحت الأيام؟ ولا ما تسمعوا الإذاعات؟ ما تدرون؟ لا وين؟ ها؟ لا في جبهة جديدة الآن بستون شباب فيها. ها؟ ها؟ إيران؟ إيران جبهة جديدة؟ لا تقول تحارب مع إيران، طيب إحنا نايم؟ ها الأيام جبهة جديدة، يلا يلا جهزوا يلا بدزون الشباب فيها الحين. 80% مسلمون فيها ودعاة وماسكين كل شيء. ها وين؟ وين توقع؟ ها؟ سوريا؟ ما يبغى. ها وين قاعد؟ ها؟ الصومال. اليوم الناس بدت الحين. خلصت عين افغانستان، خلصت الجهاد العراقي، خلصت الشيشان، الحين الصومال. جهز نفسك. يلا مشينا الصومال. مشينا 80% وقول شوف شو مسوين منتصرين. الحين بزتون الشباب. الله المستعان. ما دريتوا ها؟ ما عندكم فقه واقع. الشرع ما عليك، الشرع اللي يدرسكم. وهذه يا اخوان كل يوم نحط الشباب وقطهم مكان ولبحهم. ها؟ وبعدين ما هي النتائج التي قطفها المسلمون من البوسنة، من الشيشان، من العراق؟ خذ الشباب قطهم بالعراق، وبعدين جو الروافض مسجلات ها؟ يلا مشكلة. جو الروافض خذ كل شيء. الشباب روحن ها يموتون، الروافض يتفرجون، صار خلوا كل شيء. شنو الديمقراطية قامت في البوسنة؟ وين أين المسلمون؟ أين المجاهدون؟ أين الشباب اللي راح مات؟ القاع عند الله، عند الله حور عين الحين في القاع. ما اختلفنا يبقى عند الله. هذا شنو كلام صوفية؟ ما أشبه هذا الكلام بكلام الصوفية. الصوفية هكذا يجي يأخذ راحته، يخربط على كيف إذا قال الله على كل شيء قدير. يا حبيبي ما اختلفنا إن الله على كل شيء قدير، هذا ما في خلاف. أما تأخذ 300 شاب كل أعمارهم 12 من 17 إلى 20 حد 21 وتقطهم وتقتلون هناك، يا أخي 300 واحد ما يقدرون يحررون العراق ولا غير العراق، شلون يروحون هناك؟ قال الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. الصوفية يقول لك في واحد أحد الأولياء كان ماشي ومعه سمكة، جاء واحد حرامي أخذ السمكة من إيده. سمكة مين؟ سمكة الولي. راح البيت شواها على النار، مد إيده على السمكة، قامت السمكة وأكلت ذراعه. قالوا هذا الصوفي الله أكبر، إن السمكة ولي وهي مشوية تأكل. قام واحد من أهل السنة قال يا فضيلة الشيخ إزاي سمكة ومشوية تأكل ذراعه؟ الشيخ طار على المصلين قال الله، مش ربنا على كل شيء قدير؟ الله أكبر، الله كل شيء قدير. حتى الروافض السرداب في المهدي صار له 1250 سنة، جماعة 1250 سنة لمحمد طلع شاكل شو يشرب كان. قال الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. إذا متى يخرج؟ إذا فسد الزمان. حبيب أمريكا دخلت لحد لما طلع، متى يخرج؟ على على على إيش هذا القاعدة؟ إن الله على كل شيء قدير، وروح افعل ما شئت، الله على كل شيء قدير. تجي دولة كبرى، أسلحة، عدد، عدة، سلاح جوي، سلاح أرضي، بحرية، مش عارف إيش، آلاف مؤلفة، روح قط بوجههم 300 واحد يقاتلونهم. يا جماعة ما في طاقة إنه يقاتلهم حقيقة، وين 300 واحد يقاتلون لهم؟ جيش آلاف مؤلفة من أحدث الجيوش وأقوى الجيوش، دول كبرى أخرى تحسب الحساب، وين نروح لهم؟ قالك لا، أن تنصر الله ها صرف القرآن، هذا قرآن، قول له مو قرآن يكفرك، قرآن بعد قول مو قرآن، بلاء صح قرآن. نفس ذاك الله على كل شيء قدير، أكل ذراعه، الله على كل شيء قدير ولا على كل شيء قدير ولا؟ إذا قلت له لا كفرت، إذا قلت له لا الله على كل شيء قدير صح، قال خلاص إذا القصة صحيحة. هؤلاء يورطون الشباب من حفرة إلى حفرة، إذا قلت لهم يا جماعة ما يجوز الفعل هذا، كيف تقاتل 300 واحد يقاتلون هذا؟ قال الله على كل شيء قدير. حتى 300 دول يا إخوان ما هم مدربون، اللي طالب واللي عطى عمل واللي سايق واللي بنجر، يعني مو حتى ما هم عسكر، ما عندهم تدريب، ما عندهم كذا، ما عندهم كذا، يلا بس تحمس من مسجد يطلع مسجد يروح يجاهد. القتال يحتاج إلى تدريب، إلى عدة، إلى عدد. المهم أنك تتسلل من الحدود وتدخل وتدفع فلوس ويدخلونك وتروح تنفجر هناك، وبعدين النتيجة الأخيرة ها، هل ظهر أمر الله؟ هل أقيمت العبادة لله؟ هل أزيلت القبور؟ هل انتشرت السنة؟ هل عبد الله وحده لا شريك له؟ الجواب لا لا لا لا، صح؟ إذن إيش النتيجة؟ فإذا أفلسوا قال ما عليك، ممات الشباب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم ليش هاجر؟ ما يعرف هذه الآية؟ ليش ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من صبر ومنهم من هاجر ومنهم من قاتل؟ إذن في ثلاث مواقف شرعية كلها شرعية. نقاتل إذا كان إيش في مجال القتال، ونصبر إن لم نستطع أن نقاتل، ونهاجر إذا لم يكن أمامنا سبيل إلا الهجرة. أليست هذه المواقف شرعية؟ وكلها إيش أخوان؟ كلها مارسها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في كتاب الله. تقاتل؟ نعم، إذا في قدرة على القتال قاتل. تصبر؟ نعم تصبر، إذا ما لم يكن أمامك إلا أن تصبر. تهاجر؟ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ترك مكة، وهي أفضل بقاع الدنيا التي خلقها الله عز وجل. هاجر ولا ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاجر. كيف نترك فلسطين وخلي عقل اليهود؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة وترك إيش فيها؟ المشركين. ما تستطيع، ماذا تفعل؟ لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. كما عندهم آيات يستدلون بها، عندنا آيات نستدل بها، والآيات التي استدلوا بها هي من كتاب الله، ولا نكفر بها، نؤمن بها، ولكن نعلم بأن الآيات تستدل بها إيش أخوان؟ ينزلونها على غير التنزيل والمعنى الذي أراده الله عز وجل. مثل إن الله على كل شيء قدير، آية ولا مو آية أخوان؟ آية أو ليست بآية؟ آية. الله على كل شيء. قد يأتي إنسان بهذه الحجة يقول جعلنا الله نبيا. يا جماعة ترى أنا نبي، تعالي بقى شو أنت نبي؟ إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير ولا قادر الله يجعلني نبي ولا مقادر؟ قادر. لكن الله عز وجل قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله قادر ينسخ الآية هذه ولا مقادر؟ الله قادر. الله يقول ما ننسخ من آية لو نسينا بخيرنا مثله. صح قال محمد خاتم النبيين، لكن بعد ذاك الله نسخ. قادر ينسخ الله ولا مقادر؟ بهذه الطريقة لن يبقى الحق. على بنا الله على كل شيء قدير، يأتي كل واحد بأي منهج يريد ويقول الله على كل شيء قدير. إذا قلت لا يجوز قال ليش لا يجوز؟ تهلك يا أخي هذه. قال ليش تهلك؟ الله قادر أن ينصر شخص واحد. الله عز وجل نصر نوح ولا لا؟ قل لا. بعد نصر نوح ولا لا؟ واحد. نصره ولا ما نصره؟ صح، الله عز وجل نصر نوح عليه السلام هو واحد. إذا معنى هذا واحد روح أحط راسي براس قارة، ها؟ أروح أوروبا وقطها بالبحر بروحي براسي طقها شيء. الله عز وجل نصر نوح. طيب ليش ما نصر محمد صلى الله عليه وسلم في مكة؟ ليش هاجر؟ الذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر هو الذي نصر من؟ نصر نوح عليه السلام. ونوح صبر ودعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ثم دعا الله فاستجاب الله. إن شاء الله يستجيب، وإن شاء يأمرك، وإن شاء هل تشريعات وحكم من الله عز وجل. القتال مشروع وله وقته وله شروطه، والصبر مشروع وله وقته وله شروطه، والهجرة مشروعة ولها وقتها ولها شروطها. أن نوحد هذه الأوضاع كلها في وضع واحد والأوضاع هذه غير متشابهة، هذا خطأ، هذا باطل، هذا حرام. ولذلك الذين ينظرون هذه التنظيرات والله على كل شيء قدير واستدلون بهذه الآيات لا يدخلون هذه المجالات. هذول بس احنا عندنا علينا الخطب تحميس والرصيد. الرصيد عندنا انت صغارية روح. هذا الذي وقع الآن، أبدا لا يتورطون الكبار في مثل هذه المهمات. أن تروحوا وإحنا ننتظركم هنا. لماذا تذهبون معنا؟ ألا تريدون حور العين؟ لا عليك بالعافية حور العين. إحنا عندي زوجتين أنا ما أبي حور العين. روح روح روح أنت. أنا أنتظرك هنا. لماذا لا تذهب معنا يا فلان؟ قال إذا ذهب من يحث الشباب على الجهاد؟ روح أنت. أنا على أساس إن أجيب شباب بعد غيركم. روحوا قدام أنت. روحوا قدام وأنا جايكم إن شاء الله. ثم تنتهي الأزمة. وذهب من ذهب ومات من مات وتأرمل من تأرمل والأمهات ثكلى والأولاد يتامى. ثم تنفتح جبهة جديدة أخرى ثم زد شباب فيها. تبرعوا تبرعوا تبرعوا ملأوا. بعدين انتهت. حتى قال بعضهم من المنظرين وأخوان قال المسلمون لا يتحمسون لدينهم إلا وقت الأزمات. أتظن هذه الأزمات شر بل هي خير. مستانس إنه شنو متى قال الكلام؟ لما العراق احتلت الكويت إحنا مدوس ببطننا هو مستانس يقول لا زين شفت شلون كثير من الناس مش متحمس حق الإسلام لكن الفتن هذه تحمسهم. يا سلام تحمسهم وإحنا رايحين فيها مدوس ببطننا شو السالفة أنت؟ كأن يفرحون بهذه الأزمات لأن عند الأزمات يقومون بالمهمات. ما دام الامور راكده والحمد لله امن وامان وصلاه ومساجد لا تلقى الناس يروحون يشتغلون بالاسهم وبالتجاره. لكن اذا جت الازمات حركت عواطفهم فاقبلوا على الله. انظر المساجد امتلأت ولا يكادون يعترفون بخطا. يا اخوان خطا واحد ما يعترفون به مهما يقعون بالمصائب ومهما تاتي النتائج عكسيه ما يعترف بخطأ واحد. حتى أحداث 11 سبتمبر قال بالعكس كله بالعكس أتكيا بالعكس. الناس كثير ناس ما كان يعرف الإسلام لما تهدم البرجين قام يقول شنو هدم البرجين شنو هذا اللي بالطيارة اللي ذبح نفسه من أو يهدم البرجين أكيد وراء دين عظيم أكيد ها الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله كله كذب. مدربين على الكذب على تغرير الناس. ليش هذا؟ هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الشيطان إن عجز عن إنسان في من باب دخل عليه من باب آخر. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم يدخل بلى يدخل من باب آخر. إن عجز عن إنسان أن يوقع في الزنا في الفواحش في الخمور أتى عليه في الرياء ليفسد عليه عبادته. أتى عليه في الوسوسة حتى يفسد عليه الوضوء. أتى عليه بالشبه في الإرادات وهي أشد من الشبه في الشهوات. أشد كم من إنسان في مفسدة في خمر في سكر في زنا. وكم من إنسان يأتي يسفك الدماء باسم الجهاد في سبيل الله قتل العالم جهاد في سبيل الله. هذا أخطر ولا ذاك؟ أيما أخطر. دائما الخطورة في الشبهات أشد بكثير من الخطورة في إيش؟ في الشهوات. قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر قتل عثمان قتل علي بسبب من أي باب؟ شبهات ولا شهوات؟ الشبهات. حتى بعضهم قتل عليا مبشر بالجنة صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه ورابع رجل في الأمة قتله قربة إلى الله يريد الجنة طعنة أراد بها عند ذي العرش قربانه. قتل علي بن أبي طالب تقرب إلى الله بقتل علي. لنعرف أن هؤلاء يضلون السبيل ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا قالهم قال اتقوا الله لا تزجوا شباب المسلمين في هذه المصائب قالوا أنت مخذل شوف كم مدفوع لك أنت يا مباحث يا استخبارات يا عميل. سبحان الله أنا العميل على ماذا؟ أنت ما شاء الله منت عميل لماذا لا تذهب بنفسك؟ لماذا؟ لا نحن هنا مهمتنا أن نعبئ الشباب ونعبئ الجيوب صح؟ فنسأل الله الهداية. لازم نعرف أن الغاية التي خلقنا الله من أجلها ما هي؟ ما هي؟ أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. أن نعبد الله ولا نشرك به. ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن يقول الشيخ المنظر ذاك يقول إن الجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا. لا يا حبيبي، الجهاد ليس أسمى أمانيكم ولا هم يحزنون، الجهاد وسيلة للتوحيد. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. أمرت أن أقاتل الناس، لماذا؟ لماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو جئنا لنقاتل المشركين فقالوا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله لما قاتلنا، ما في داعي للقتال. قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هل القتال كله من أجل أنهم أبوا أن يقولوا لا إله؟ أو قد قالها خلاص ما في قتال. إنما هو الغاية نحن نقاتلهم حتى يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. لذلك إذا شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله لا يجوز قتاله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خلاص ما في قتال. فإخوانكم في الدين الغاية أن هؤلاء حتى ندخلهم الإسلام. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في خيبر ودفع عليه الراية، قال على رسلك. ذهب علي وكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ تفجر بس، والله في ناس بالإذاعة يفرح تفجير، أيوة تفجير حلو تفجير، إيش عليه فجر؟ على ماذا فجر؟ أي كم واحد عمره حلو 20 ماتوا وبعدين. لكن علي رضي الله قال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ شو معنى مثلنا؟ يعني إيش نقاتل حتى إيش؟ حتى يدخل الإسلام. قال إذا جئت إلى عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، وفي رواية خلال الإسلام، فإن أبوا وإلا ادعهم إلى الجزية، فإن أبوا وإلا قاتلهم. إذن القتال ليس غاية، إنما هو وسيلة لتحقيق العبادة لله. لكن الآن في انحرافات وضلالات عجيبة غريبة من هؤلاء الناس. الذي يتكلم في توحيد الله ويدرس العلم ويعلم الناس والتقوى والأخلاق هذا عندهم. حتى قال قائل كبرت كلمة تخرج من فيه، قال أناس يخدرون الأمة بالمخدرات وآخرون يخدرون الشباب بدراسة العقيدة الواسطية. أعوذ بالله. أي ناس مخدرات وناس شنو؟ واسطية أي طبعة شرح سيف وزان خدر الناس بشرح العقيدة الواسطية، كان ما في فرق. اللي استاد بالمخدرات واللي درس الواسطية كلاهما يخدر الشباب. شوف، وآخر يقول لا يتكلمون إلا بأمور فوق السماء أو تحت الأرض. إيش معنى فوق السماء؟ يعني هم يتكلمون يا الجنة والنار والملائكة الإمام والميزان والصراط، ولا يتكلم تحت الأرض فتنة القبر وعذاب القبر ومنكر ومكير. أما اللي هذا ما تكلمون فيها، شنو هاي تكلمون فيها؟ يعني مواضيع الكراسي هاي تسكتون عنها، بس موضوعكم فوق السماء وتحت الأرض، مع أن فوق السماء وتحت الأرض هاي هي الغاية. ما هي الغاية الآن كل الدعوات هذه والتبرعات والجهة؟ ما هي الغاية؟ حتى لو وصلت تحت الأرض يكون قبرك إيش؟ روضة من رياض الجنة وتنجو من النار، هذه الغاية. وحتى إذا صعدت فوق السماء صعدت روحك، ها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه هي الغاية أصلا. أصبحت هذه الغايات العظيمة التي من أجلها خلق الله عز وجل، قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. هذا صارت تكلم بالواقع. تقعد تقول الجنة ونار جنة ونار، يا جنة الجنة ونار شيء يا أخي، القرآن كله جنة ونار. ما عندك ولا شرك وتوحيد وشرك وتوحيد بس؟ هل عندكم شرك وتوحيد؟ واحد قال لأحد مشايخنا الشيخ ويس رحمة الله، قالت ليه متى قال شرك وتوحيد وسنة وبدعة؟ قال له الشيخ، قال له هذا الدين كله اعبد الله لا تشرك به شيء، اتبع الرسول لا تبتدع، اتبع الرسول ولا تبتدع. قال ليه متى شرك وتوحيد سنة وبدعة؟ ماذا بقي بالدين؟ إذا وحدت الله جل وعلا وأطعت رسول الله ايش باقي؟ أعطني شيء خارج عن هذين الأمرين. أبدا ما في شيء يخرج عن هذا الأمر. وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اعبد الله وحده لا شريك له واتبع رسول الله. حتى الصلاة الصيام الصلاة الزكاة الصيام الحج كله قائم على الأصل الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا لا تأملت هذا ولا لا تأملتموه ولا لا أبدا. تصلي لابد أن تكون صلاتك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبعد صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصلاة لازم قائمة على هذا الأصل اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الزكاة كذلك، الصيام كذلك، الحج كذلك. يجب أن يكون الحج لله ولله لله على الناس حج بيت لله. الأصل الثاني خذوا عني مناسك كل الدين، هذا الدين كله، الدين كله أن تعبد الله وحده ولا شريك له على سنة رسول الله. إذا دعونا الناس ودعونا أنفسنا ودعونا أهلينا ودعونا المسلمين إلى عبادة الله وحده ولا شريك له ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلتوا ما عندكم سالفة؟ إذا ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ أن نعمل وحدة وطنية ولا أن نعمل مؤتمر وحدة أديان ولا أن نقول عن أهل الأهواء أنتم منا ونحن منكم؟ هذه الأهواء والباطل اللي يطرحون اليوم كله مناقض، مناقضة تامة من كل وجه لهذين الأصلين، عبادة الله وحده لا شريك له وترك الإحداث في الدين ووجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوا إلى وحدة الأديان فقد هدموا الأصل العظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإذا دعوا إلى وحدة الأهواء والمذاهب هدموا الأصل الثاني وهو شهادة أن محمد رسول الله. لذلك يغيظهم هذا الأمر أنك تدعو إلى توحيد الله على سنة رسول الله، هذا ما يعجب، يغيظهم هذا الأمر. اعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يغيظهم لا إله إلا الله. لا لازم جهاد. طيب الجهاد مو لازم يقوم على لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما هو الجهاد أصلا؟ ما هو الجهاد؟ الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليغنم، والرجل يقاتل ليرى مكان. أي ذلك في سبيل الله؟ يقال لمن؟ يقال لمن هذا يوجه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقول اختر الإجابة الصحيحة. أيهم في سبيل الله؟ اللي قاتل حمية، ولا اللي قاتل ليغنم، ولا اللي قاتل ليرى مكانه؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الإجابات الثلاث كلها، وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما هي كلمة الله؟ ما هي كلمة الله؟ لا إله إلا الله، هذه كلمة الله. تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا تقاتل لتكون أنت رئيس الدولة أو حزبك يمسك المجلس أو أنك أو هذا كله غايات باطلة. الذي يدعو ويعني نفسه وهو إلى آخره وينفق الأموال والغالي والنفيس من أجل أن يصل إلى الكرسي، هذا معناه ليرى مكانه. حتى نمسك الاقتصاد، هذا معناه لتغنم، صح ليس كذلك؟ أو يقرأ بلاد الرافدين، اتصل فيني واحد مرة التلفون، بلاد الرافدين تنتهك، بلاد الرافدين هدي باي. شنو انا اللي قال حب داك بيزو على بوش؟ قلت تعال ايش لراك انا شكله بلاد الرافض يا اخي، بلاد الرافضين من زمان مليانه روافض ومليانه قبور، ما تحمستوا لها؟ والله يا اخوان عند هؤلاء لو بكره تصير حرب بين امريكا وكوريا لقالوا كوريا كوريا. بس هكذا ما في هدف، ما في هدف. وقد حصلت حرب بين روسيا وافغانستان، وبعض الناس تارك للصلاه ويسب الله، تارك للصلاة ويسب الله على الطالع والنازل، وهو يؤيد روسيا على أفغانستان. ليش؟ قال لأن روسيا ضد أمريكا وأمريكا ضد فلسطين، فإذا انهزمت روسيا في أفغانستان معناه أن إيش بتفرع من نصر مين؟ أمريكا، وأمريكا مع إسرائيل. فشوف اللفة هذه كلها، يريد أن تفشل روسيا في أفغانستان، حتى يريد أن تنتصر روسيا في أفغانستان حتى يكون في ذاك ضربة لإيش؟ لأمريكا. هذا إيش؟ هذه غايات؟ هل ليست بغايات؟ وإنما الغاية هو تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له، وهي غاية قريبة، غاية يمكن أن ينالها الإنسان. الشيخ الكبير، العجوز، العامي، المتعلم، طالب العلم، كل واحد يستطيع. لكن إيش؟ لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسر الله عليه. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا أمر تستطيع بدون مال، بدون شهادة، بدون خبرة، بدون سنوات خدمة، بدون تستطيع أن تعبد الله ولا تشرك به، حتى لو كنت في سجن، حتى لو كنت في اضطهاد، حتى لو كنت فقير، حتى لو كنت من دولة ضعيفة، من دولة كذا، حتى لو مسيطرة عليك الدول الأخرى، تستطيع أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أما تجعل غاية أن والله احنا نكب الكفار بالبحر ونصير احنا مكان ونمسك ونتحكم بالع... هذا باطل، هذا ليست غاية أصلا. حتى أنا بعضهم يقول لا تقول سنة بدعة، وش نقول؟ يا اصبر الحين نسع حتى نمسك الحكم، لأن مسكنا الحكم نطلع قرار وزاري ممنوع شيء فلاني بدعة، شيء فلاني بدعة. حاليا لا تقول بدعة، حاليا اسكت، قلت بدعة فرقت الجمع هذا، احنا نكثر الشباب وتقولهم بدعة نصير شوية بس اللي ما عندنا بدعة، احنا جيب بدعة جيب كل شيء، المهم نصير قبل. بعدين يمسكنا الحكم طلع قرار بدعة قرار كذا، بعد الناس ما تبتدي. بعض أهل الفطرة صدق هذا الكلام، قال لي والله صح، احنا قدامنا عدو كبير، مو وقت بدعة شوية. أنا أقولهم لا تقول شرك، لا تقول تنائم قبور، اسكت. ليش؟ قال قدامنا عدو كبير، إذا قلت في البدعة قلت هذا تميمة حرام، القبر حرام. بعدين أصبر، إي والله خلهم مشركين ويموتون على الشرك، ها يجينا صاروخ من روسيا الحين نموت فيه وإحنا مشركين معلقين تمايم سوون كذا، المهم على أساس بعدين. طيب يمكن ما أحيا بعدين، يمكن أموت وأنا متعلق بالقبر. والله يا أخوان من أبناء الفطرة ذهبوا إلى أفغانستان وغير أفغانستان ووجدوا ناسنا بيقولهم كذا، لشيت الأفغاني تعلق بالقبر ولا معلق تميمة لا تقول له شيء، مو وقته الحين، جهاد اسكت. ليش؟ قال الحين روسيا طق روسيا بعدين يصير خير. قالوا بعض ابناء الفطره اي والله صح، مو وقت هذا، بعدين. هذا وين دعوه النبي عليه الصلاه والسلام؟ خرج ليلاقي هوازن في غزوه حنين، فقال بعض مسلمه الفتح يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال الحين مو وقتها، قدامنا عدو هوازن متحصنين بعدين، ولا قال لهم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ أنكر عليهم باللحظة، لأنه أصلا ما بعثه صلى الله عليه وسلم، ما بعثه الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، ما بعثه إلا إيش؟ ليحقق التوحيد، لا لأن يهزم المشركين. المشركون والله لو أسلموا ما حاربنا، لو أسلموا لصاروا إخوانا لنا. لكن انظر الدعوات الباطلة هذا اليوم، تارة وحدة أديان، وتارة وحدة مذاهب، وتارة دع المشركين على شركهم، وتارة لا تنكر البدع. طيب إيش الغاية؟ ما عرفت ماذا تريدون تصل. إذا قلتم وحدة أديان إذا لا تحاربون أمريكا، صح؟ لماذا نقاتل المشركين؟ لماذا شرع الله قتال للمشركين؟ لأنهم مشركون، نقاتل لأنهم مشركون. ولا تقاتل أي مشرك إلا المشرك الذي يقاتلنا ونقاتله، أما إن كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا لا يجوز قتاله. لاحظ، ثلاث أرباع الكفار لا يجوز قتالهم، ثلاث أرباع بالنوع يعني، ولا بالفرد يعني الكفار قليل اللي يجوز أن نقاتلهم، اللي هم فقط المحارب، أما بقية الكفار لا يجوز لهم قتالهم. ثم الآن اليوم المسلمون في ضعف، عسانا نسلم من قتال الكفار. يعني واحد يقول لا خلنا نعلن حرب ضد الصين، الصين لو جونا ماشي بس. وليش نعلن حرب ضد الصين؟ لماذا؟ كفار. طيب وذا كفار لماذا نعلن الحرب عليهم اصلا؟ احنا اللي نذهب الى الصين نعمل معهم معاهدات على اساس ان ما يقاتلون. المسلم في حال ضعف، واذا صار بيننا وبين الكفار عهود صادق وما يقاتلوننا من صالحنا، علشان في هذه الفترة ماذا نفعل؟ ندعو إلى الله دعوة سلمية، ندعو الكفار أنفسهم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، حجج وبراهين الإسلام فرصة هذه عنده. إذا متوقف عن الحرب عنا هذه فرصتنا نستطيع، لأن ما عندنا لا كيماوي ولا قنابل ذرية ولا مش عارف كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله. هل ندعو الناس لقتال المشركين بأدوات المطابخ؟ يقول الشيخ ابن تيمية سكاكين المطابخ روح لهم، أسلحتنا اللي تجينا جايتنا من الكفار، 60 تعهد متعهد ما تضف شيء إلا بإذنهم، تخترب طيارتك ويصلحون لك، أو يأخذون شباب يدربون هناك دورات شلون تصلح الأسلحة. إحنا في حال ضعف، من صالحنا أن الحرب تتوقف، نروح نشعل الحروب؟ لا أشعلها، شنو أشعلها؟ تعال على أساس تقول الكلام. من صالحنا أن توقف هذه الحروب، وندعو إلى الله دعوة سلمية، والله نأثر حتى في الأمريكان، حتى في بريطانيا، حتى في كل ملة. نستطيع، لأن الإسلام قوي في الدعوة، حجج إبراهيم. هذا النصراني ما عنده حجج، ما عنده إبراهيم، كلام فاضي، ما يعرف شيء. والإسلام عقيدة ومنهج وأخلاق وسلوك، حسبه أنه دين الله الذي أنزله، ليس كذلك؟ في حينئذ نستطيع أن ندعو، نستطيع أن نعلم الناس. لكن اليوم المسلمون شوهوا سمعة المسلمين، شوهوا سمعة الإسلام. بعض الكفار عندنا الإسلام بس أن البح وصله فجر، مو صحيح الكلام. فنسأل الله أن يبصرنا في الدين. هذا أمر مهم جدا بينه ابن القيم، حكم لله عز وجل، لا تظن بالله ظن السوء. إن شرع الهجرة فحكمة، إن شرع الصبر فحكمة، إن شرع القتال فحكمة. إحكام الله عز وجل شرعية قائمة على الحكم، لابد أن نتدبرها ولابد أن نتفقه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله بخيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. إذا فقهنا في الدين عرفنا المواقف الصحيحة التي يجب أن نقفها عند كل فتنة. وفق الله وإياكم لما يحب ويرضى. والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.